إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين، ولعلنا إن شاء الله نختم رسالة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وإن فضل وقت أعرج بكم على شرح كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند سيافوه، يعني الذين كانوا يضربون الرقاب بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله وبارك فيكم ورحم الله والديكم في ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. قلتم: الضابط العاشر الرجوع إلى كتب الشروح. قلتم: من المهمات لفهم الأحاديث النبوية مراجعة كتب الشروح، ففيها بيان الغريب والناسخ والمنسوخ وفقه الحديث والروايات المختلفة، فلا غنى للمسلم عنها. وقد خلف لنا أئمة الإسلام مكتبة ضخمة من كتب الشروح للأحاديث النبوية، والعلماء هم ترجمان الأحاديث لعامة الأمة، وكلما كان العالم متقدما كان شرحه أقرب للصواب وأدعى للقبول في الغالب. قال رحمه بارك الله في عمره وفي أعمار الحاضرين أجمعين: الضابط العاشر الرجوع إلى كتب الشروح، أي شروح السنة، شروح الأحاديث النبوية. من المهمات لفهم الأحاديث النبوية مراجعة كتب الشروح، ففيها فوائد جمة ونكت مهمة ووقفات غاية في الأهمية، لأنهم علماؤنا وعلماء هذه الأمة، لا يمكن الاستقلال بالرأي مهما أوتي الإنسان من ملكات لغوية وشرعية، فلا بد من أن يعرج، وإلا أصابه العرج فيما يتعلق بفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يوجد فيها؟ قال: يوجد فيها بيان الغريب، الكلمات المستغربة، وهي الكلمات التي قد لا يتبين معناها كل أحد، والناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، وفقه الحديث، وفيها الروايات المختلفة فلا غنى للمسلم عنها. وقد ذكرت لكم فيما يتطلبه طالب العلم من روايات عديدة، وفي صحيح البخاري على وجه الخصوص كتاب إرشاد الساري للقسطلاني، ففيه ما لا يوجد في بقية كتب الشروح حتى الفتح. كتاب إرشاد الساري للقسطلاني فإنه يعتني بتعدد روايات البخاري ونسخه، وقد يترتب على هذا فهم الحديث نفسه. قال: وقد خلف لنا أئمة الإسلام مكتبة ضخمة من كتب الشروح للأحاديث النبوية، والعلماء هم ترجمان الأحاديث، أي هم الذين يشرحون ويفسرون. ترجمان أي الشارح والمفسر، والعلماء هم ترجمان الأحاديث لعامة الأمة. وكلما كان العالم، ولاحظ هذا الضابط، كلما كان العالم أي الشارح لكتاب من كتب السنة متقدما كان شرحه أقرب للصواب، وإلا فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد يأتي المتأخر بما لم يأتي به المتقدم، والعلوم فتوح من الله تبارك وتعالى، ولذلك فتح الله عز وجل باب التنافس فيه، فقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكلما كان العالم متقدما للعصور الذهبية وللقرون التي نالت الخيرية بشهادة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كان شرحه أقرب للصواب وأدعى للقبول في الغالب، لأن النفوس تطمئن إلى المتقدم، لا سيما إذا وقع بينه وبين المتأخر تعارض، فإن النفس تطمئن إلى المتقدم لأنه أقرب لتلكم العصور المفضلة الذهبية. قلتم: وأولى الشروح بالتقديم بعد مراعاة تقدم زمن المؤلف ما كان يعتني فيها مؤلفوها بالأدلة ببيان مخارجها المختلفة وبيان صحتها من ضعفها، وكذا يقدم منها ما كان مؤلفوها أبعد عن التعصب المذهبي الذي قد يصرف الحديث بسببه عن المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت فيما سمعتم ضابطا من ضوابط اختيار الشرح إذا تعددت الشروح لكتاب من كتب السنة، فأولاها ما كان متقدما وأقرب للعصور والقرون الذهبية المفضلة، ثم أولى الشروح بالتقديم بعد مراعاة تقدم زمن المؤلف ما كان يعتني زمن المؤلف ما كان يعتني فيها مؤلفوها بالأدلة، بذكر الأدلة: رسول الله يريد كذا صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل كذا، الشاهد كذا، ببيان مخارجها المختلفة، الطرق التي أو المصادر التي خرجت منها الأحاديث حتى يتمكن الإنسان من معرفة الثابت من غير الثابت، وهذا منهج أصحاب الحديث وأهل الحديث القديم والحديث، وهو الغربلة وتبين ما يصح مما لا يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باب في نظري وتقديري أنه من الأهمية بمكان، إذا أراد الإنسان أن يكون كما كانوا، أي كما كان المتقدمون من السلف، عليه أن يتثبت في الأخبار أولا قبل أن يخوض في معانيها المتعددة، على حد قول العلماء: أثبت العرش ثم انقش، لا سيما في العقائد والأحكام في الحلال والحرام وسائر الأمور كالمعاملات والأدبيات والسلوكيات. قال: ببيان مخارجها المختلفة وبيان صحتها من ضعفها. وقديما لما سمع الزهري ابن أبي فروة يحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم، أي لا أسانيد لها، قال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم، أسند حديثك، أسند حديثك، ما يكفي أن يذكر الإنسان مسائل يقررها في العقيدة أو في الفقه في الحلال والحرام، ثم بعد ذلك يقول: وهذا سمعته من شيخي وأظن شيخي كان حريصا في ذكر الأحاديث. لا بد من ذكر المصدر، الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا مما يجب أن يتميز به من يريد أن يرجع إلى الله عز وجل حتى يكون رجوعه حميدا وتوبته وإنابته سديدتين. قال: كذا يقدم منها، لاحظ هذا الضابط الثالث، ما كان مؤلفوها أبعد عن التعصب، أبعد عن التعصب، عن التقليد مع الجمود الذي يوصل صاحبه إلى التعصب وهذا بلا ريب أنه يمثل خطورة العصبية إذا فشت بين الناس وفي مجتمع، فإن الحق على شفا جرف يمكن أن يردوا بما تربوا عليه من تقليد وجمود وعصبية أن يردوا الحق. ولذلك لاحظ هذه الكلمات، ونحن لا يهمنا الأسماء بقدر ما نوثق، وإنما يهمنا محتواها وفحواها ومقتضاها والهدف الذي سيقت من أجله. انظر مثلا إلى شيء من هذا الذي أشرت وألمحت إليه، قول أبي الحسن الكرخي رحمه الله: كل نص يخالف المذهب فإنه مؤول أو منسوخ على طول. كل نص يخالف المذهب فإنه مؤول أو منسوخ. وينقل الصنعاني عن الجويني، ويرجو أحدنا ألا يصح هذا عنه، أنه قال، وهو إمام من أئمة الشافعية الكبار: ينبغي على المسلمين شرقا وغربا، ينبغي على المسلمين شرقا وغربا أن ينتحلوا مذهب الإمام الشافعي، فلا يبغون عنه حولا ولا يريدون عنه بديلا. ومن لطائف النظم في مثل هذا التقليد القوي قول القائل: أنا شافعي ما حييت، فإن أمت فوصيتي أهلي بأن يتشفعوا، فوصيتي أهلي بأن يتشفعوا. يعني ظاهر العبارة فيها نوع من التورية، ظاهرها يعني أن يتوسلوا وأن يدعوا الله عز وجل أن يرحمني وأن يغفر لي، لكنه أراد في حقيقتها أن يكونوا شافعية، أن يكونوا شافعية. وكما قال قائلهم، وهذا أيضا من اللطائف: لئن قلد الناس لئمة إنني لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق رأيه، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وأشد وأنكى من هذا الذي يزعم أن من لم يتمذهب بمذهب أهل بلد فهو من الخوارج، هذا يعني أشد ما سمعت من أنواع العصبية. يقول: من لم يتمذهب بمذهب أهل البلد فهو من الخوارج. طبعا هذا الكلام لابد أن يفصل. بلا ريب أن أهل البلد إذا كانوا ينتحلون مذهبا، فبلا ريب أنه من الأهمية بمكان أن تفشو أقوال ذلك المذهب، وأن يدرس ذلك المذهب، ولا حرج لتوحيد كلمة المسلمين في ذلك البلد. ولكن يجب أن يتربى المسلمون على قاعدة صلبة، وهي أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يكون الشرح قديما، يكون صاحبه معتنيا بالأدلة متجردا عن التعصب، هذا التعصب المذهبي الذي قد يصرف الحديث بسببه عن المعنى، يصرف الحديث بسبب هذا التعصب عن المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة قاعدة ذهبية ذكرها المقدسي في لمعة الاعتقاد عن الإمام الشافعي أنه قال: آمنت بالله، هذا قاعدة من يريد أن يتفقه في العقيدة، في العبادة، في الأصول، في اللغة: آمنت بالله وبما جاء عن الله، ها، على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعك من العقلانيين، ودعك من المعتزلة، ودعك من أولئك الذين يقولون تخضع نصوص الوحي لكل عصر ومصر. إذن سيتعدد التدين في الأعصار والأمصار من بلد إلى بلد، وهذا بلا ريب أنه يأكل الناس من حيث الاختلاف، سيختلفون وسينشق بعضهم على بعض ولن تتوحد كلمتهم، وبالتالي قد يتخوف المؤمن بألا تتآلف قلوبهم. نعم. قلتم حفظكم الله: ولأمثل بفوائد ملتقطة من شروح لصحيح البخاري في بعضها ما ليس في الأخرى. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: إنما قالت الصحابة رضوان الله عليهم هذا القول لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات بحقوق الناس أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب معصية أو إتيان محرم، كقوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم. نعم. قال: ولأمثل بفوائد ملتقطة من شروح لصحيح البخاري في بعضها ما ليس في الأخرى. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه يلبسوا يعني يخلطوا، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فعلم أن المراد بالظلم المنفي في تلكم الآية هو المذكور في هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. قال الخطابي هو حمد بن محمد الخطابي، وكتابه أعلام الحديث شرح من الشروح المتقدمة، لأنه توفي 88 و300 في منتهى القرن الرابع، فيعد من الشروح المتقدمة، وقل ما يتفطن له أو يلتفت إليه أو يراجع، وهي رسالة دكتوراه حققها أحد الأمراء وهو محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود من جامعة أم القرى، وهي رسالته للدكتوراه وقد أجيز بها، وكان له غير هذا الاختيار، ولكن ربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن أراد التفصيل فليراجع مقدمة الكتاب. قال الخطابي رحمه الله تعالى: إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم اقتضوا أي فهموا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات، افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء، والمراد هاهنا الاستبداد بالرأي والاعتداد به. لأنهم اقتضوا أي فهموا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات، وهو التعدي والاستبداد بحقوق الناس أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم، وهذا من باب اتهام النفس، وهذا مما تميز به السلف رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، أن الواحد مهما بذل في طلب العلم ومهما حفظ ومهما تعبد لله وتزهد وجاهد، فإنه بالكاد يذكر هذا العمل لا ذكرا نفسيا قلبيا، علاوة عن أن يكون ذكرا لسانيا وكلاميا، كأن يقول: كم من الليالي قد قمتها واستشعرت لذة الإخلاص والصدق، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق، وما شابه ذلك من الأمور التي قد يعود الإنسان نفسه عليها ثم يعقبها بعبارة تدل على إخلاص: والله أعلم بصدقه وإخلاصه، إن تصدق الله يصدق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب معصية أو إتيان محرم، كقوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم، لأنهم كانوا يطلقون على ما دونه، فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية علموا، فهموا، تدبروا، حذروا، دعوا إلى هذا: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك، ولا سيما الشرك الأكبر، لأنه لا يغفر كما قال الباري جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قلتم: وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الظلم يختلف فيه ظلم ينقل عن الملة، أو يختلف فيه ظلم ينقل عن الملة، كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، كقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا صريح في أن المراد هو الشرك، وجاء في بعض رواياته زيادة قال: إنما هو الشرك. وبلا ريب أنه يوجد في كتاب فتح الباري لابن رجب من مثل هذه الفوائد والزوائد ما لا يوجد في كتاب فتح الباري سميه، والذي تطابق عنوانه مع عنوانه للحافظ المتأخر المتوفى سنة 52 و800، وهو الحافظ ابن حجر. ومن اللطائف أن ابن رجب من طبقة شيوخ الحافظ ابن حجر، ومن اللطائف أنهما تواردا على شرح البخاري، ومن اللطائف أنهما سميا كتابيهما فتح الباري شرح صحيح البخاري، والحافظ ابن حجر سمى كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. لكن فيه ثمة فرق بين الكتابين، أن ابن رجب باعتبار أنه حنبلي المذهب يرجح في الغالب مذهب الحنابلة، والحافظ ابن حجر بما أنه من الحفاظ الشافعية المتأخرين الكبار يرجح مذهب الشافعية. والعجيب أيضا مما يتعجب له أن الحافظ ابن حجر لم يذكر كتاب فتح ابن رجب في كتابه فتح الباري، وهذا مما يتعجب له. نعم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي المتن فوائد: الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عام. نعم. والصحابة ما يدل على أنهم كانوا يأخذون اللفظ العربي ويحملونه على العموم إلى أن يرد ما يخص به فيميلون أو يعملون بالتخصيص وبالمخصص. قال: وأن النكرة في سياق النفي تعم. لم يلبسوا، هذا نفي، ظلم نكرة، نكرة في سياق النفي تعم. نعم. وأن الخاص يقضي على العام. نعم. والمبين هنا ما يتعلق بالشرك، الظلم هناك عموما. نعم. والمبين على المجمل. نعم. وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت إلى آخره. فمن أمثلة كتب شروح الأحاديث القديمة الأثرية المعتمدة كتاب شرح السنة للبغوي، وكتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ومما تأخر عنهما ككتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وهو أشهرها وأكثرها فوائد. قال: فمن أمثلة كتب شروح الأحاديث القديمة الأثرية المعتمدة كتاب شرح السنة للبغوي، وهذا كتاب عظيم وتكمن أهميته لطالب العلم من وجوه عديدة، من أبرزها أنه يسند أحاديث العقيدة ويسند أحاديث الفقه من الحلال والحرام وغيرهما، وأنه بعد إسناده يصنع كصنيعة الترمذي، يبين أن أصل الحديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن الأربعة أو في غيرها، ثم بعد ذلك في الخطوة الثالثة يبين الفقه، وبيانه للفقه من غير تكلف ولا تعسف، بأقل عبارة، بأدنى عبارة وأقل إشارة، يبين لك مراد الله من هذه الآيات المثبتة في هذا الباب ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من هذا الوجه، من حيث الناحية الإسنادية والناحية الفقهية، من غير تكلف، يعني بلا ريب أنه كتاب جدير وحري بأن يطالع ويقتنى. وكتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي ومما تأخر عنهما ككتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وقد تردد سماعي لشيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري في مدح هذا الكتاب، كتاب فتح الباري، حيث قال، وهذا نصه، يقول: لا يوجد شرح شرح صحيح البخاري شرحا حديثيا كفتح الباري للحافظ ابن حجر، كفتح الباري للحافظ ابن حجر، حتى قيل في هذا الفتح هو فتح من الله لا هجرة بعد الفتح. وهذا الكتاب من اللطائف أنه من الكتب التي رضيها الحافظ ابن حجر. ولاحظ هذه العبارة عن الحافظ ابن حجر، لاحظ العبارة عن الحافظ ابن حجر، يقول: كتبي التي، وقد كتب عشرات الكتب رحمه الله تعالى، يقول: لست براض عن مؤلف ألفته لأنه لم يتيسر لي من يحرره معي. لاحظ لي الكلمة بالله هذه: وتعاونوا على البر والتقوى، مو في الدهاليز والأقبية، ها؟ وبعدين يخرج مؤلف لا يدرى من ألف فقد استهدف، من ألف فقد وضع عقله في طبق. يا أخي استعن بإخوانك، كما قال وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى: لا ينبل من النبل الإنسان حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه طبقة شيوخه، وعمن هو مثله طبقة أقرانه، وعمن هو دونه من طبقة تلاميذه. ما يستكبر ويأنف ويقول: ليش أنا كتابي هذا يجب أن يقرر، وكتابي هذا يجب هو محرر. وهذا بلا. الحافظ ابن حجر يقول: ما رضيت عن كتاب كتبته لأنه لم يتسنى معي من يحرر، لم يتسنى لي من يحرره معي سوى، ها، سوى شرح البخاري فتح البخاري فتح الباري ومقدمته هدي الساري والمشتبه أو المشتبه ولسان الميزان، وفي موضع آخر النخبة والنزهة، النخبة والنزهة. وانظر إلى تواضعه رحمه الله تعالى، وأنا أنقل لك العبارة بنصها وفصها. إيش يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه السخاوي رحمه الله تعالى؟ يقول الحافظ ابن حجر، يقول: وما أعجب ما قال. يقول: ألفت كتبا، احفظ معي، ألفت كتبا كثيرة العدد قليلة العدد ضعيفة القوى ظامئة الروى من الري. هذا الحافظ ابن حجر، حتى لا يركب الإنسان رأسه ويعجب بما خطته، ما خطه يراعه من كلمات، فيتضخم إلى درجة أن يصير مثل الطبل. وهذا قد إن شعر الإنسان وأحس من نفسه مثل هذه الصفات فليتهم نفسه بالعجب والغرور. والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. إعجاب كل ذي رأي برأيه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قلتم حفظكم الله الضابط الحادي عشر ضبط النصوص النبوية. لا، لاحظ هنا الشيخ ناصر جل الله يقول: ألا يمكن أن نضيف شرطا رابعا أو ضابطا رابعا وهو صحة المعتقد؟ وهذا بلا ريب أنه من المهمات، وهذا يجعل أولها، يجعل هذا الشرط أول هذه الشروط، أن يكون صاحب هذا الشرح على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن قد يوجد في كثير من الشروح آراء مرجوحة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يمنع هذا من أن ينتفع الإنسان بتلكم الشروح، ويحذر أشد الحذر لا سيما إذا درس مؤلف ذلك الشرح وشهد عليه بأن له اختيارات مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. بالله لاحظ لي، لأن العصر هذا عصر العجائب، صار تكال التهم حتى للعلماء كده بجرأة ووقاحة. تعرف إيش السبب؟ السبب مو من الطلاب، أكرم الله من بين يدي، السبب من بعض من يلقنهم. نعم، قد يحمل من يلقن عقيدة أهل السنة والجماعة حفظا وتحريرا وتقريرا، لكن من الناحية الأدبية والخلقية ومن الناحية الحلم والأناة وتقدير العلماء وتوقيرهم يحتاج إلى شيء من التأديب، وإن ضرب بسهم وافر فيما يتعلق بالحفظ والعلم. معليش كلمة قد تكون شديدة، لكن لا نريد أن تتكرر المآسي في دنيا ووسط طلبة العلم وأهل العلم، وقد لا يتيسر هذا. الأصل في علمائنا وشيوخنا بارك الله فيهم أنهم يقرنون بين العلم النافع والعمل الصالح والخلق العظيم والحلم والأناة، ويربون ويدربون، ها، وهذا جربناه لله الحمد والمنة في مجالس شيوخ يا شيخ ناصر. بسم الله، نريد أن نختم. بسم الله. قلتم حفظكم الله: الضابط 11 ضبط النصوص النبوية وسلامتها من التحريف والتصحيف. التحريف والتصحيف لهما معنى مشترك، وهو التغيير في الكلمة، وهذا الضابط مهم جدا، لأنه قد يقع خطأ لقارئ الحديث أو سامعه فيتصحف الحديث أو يتحرف عليه نتيجة قراءة خطأ أو سمع خطأ أو طبعة بين يديه كثيرة الخطأ، فينقلب معنى الحديث لديه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرفة المصحف في الحديث: فهذا فن جليل. ومن أمثلته ما وقع لأبي بكر الصولي في حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال صحف أو صحف كلمة ستا إلى شيئا بالشين والياء. وفرق بين المعنيين على الضبطين لكلمتين مختلفتي الضبط والمعنى. ستا ستا، وهذا هو المشهور، فصحفه أبو بكر الصولي، صحف هذه الكلمة، صحفها إلى شيئا، يعني ما تيسر. لو صام الإنسان يوم أو يومين من شهر شوال لأجزأ، وهذا بلا ريب أنه، وما وقع لأحد المغفلين حين قرأ حديثا قدسيا بلفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الله عن رجل، وصوابه عن الله عز وجل. وهذا يعني من العجائب والغرائب، ولذلك كما قيل: لا يؤخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. وهذا رواه عدد من الأئمة، منهم السخاوي الفتح المغيث وذكروه، والسمعاني وغيرهما. ومن الطرائف في هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله، أن سبب ضلال النصارى، أن من أسباب ضلال النصارى التصحيف الذي يقع في نسخة الإنجيل بين أيديهم أو نسخ الإنجيل. ومن ذلك قال الله تعالى لعيسى، يقرؤون هكذا: قال الله لعيسى: أنت نبيي ولدتك من البتول، خلقتك وأخرجتك من البتول. فصحفوها وقالوا: أنت بني ولدتك من البتول. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن أسباب وقوع الفتنة التي وقعت بمصر زمن عثمان بن عفان، كما يروى أنه كتب إلى أهل مصر كتابا مع رجل أراد أن يكون واليا على أهل مصر، وفي هذا الكتاب قال: إذا جاءكم كتابي هذا عن هذا الرجل فاقبلوه، إذا جاءكم كتابي مع هذا الرجل فاقبلوه، يعني أنا وليته فاقبلوه. فصحفوا الكلمة إلى: إذا جاءكم هذا الرجل فاقتلوه، فقتلوه. فوقعت فتن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تصدى أهل الحديث لهذا التصحيف والتحريف بقوة، حتى قال عبد الله بن إدريس: حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء بالحاء المهملة، أبي الحوراء عن الحسن بن علي. يقول عبد الله بن إدريس: حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء بالحاء المهملة والراء المهملة عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، قال: لما كتب إليه بهذا الحديث عن أبي الحوراء، كتب شعبة تحت هذا الاسم، قال: حور عين، حور عين، لئلا يقرأ إيش؟ لئلا يقرأها، يتصحف عليه الاسم فيقرأها أبو الجوزاء، وأبو الحوراء غير أبو الجوزاء، كتب حور عين. ولا يمكن للإنسان أن يقرأ الآية بالمعجمة، أعني حور عين. نعم. قلتم حفظكم الله: وطريق السلامة والأمن من الوقوع في التصحيف والتحريف في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم ضروري من اللغة العربية والقواعد النحوية، والتلقي عن الشيوخ مشافهة ومزاحمة لهم بالركب، والاعتماد على أصول كتب الحديث المقابلة والمطبوعة طبعات علمية محققة مضبوطة مشكولة، ومطالعة كتب التصحيف والتحريف الواقعين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الرواة، والله الموفق. وهذا من الأهمية بمكان ألا ينفرد الإنسان بالكتب، ولا يشهد له بطلب العلم على الشيوخ ولا مزاحمتهم بالركب، لأن هذا مما قد يتخوف منه الشذوذ في الفكر، وإن كان من أحفظ الناس، وبعض الناس عنده هذه الملكة لكن لا يعرف له شيخ. ولذلك ورد عند السمعاني وغيره: من دخل في العلم وحيدا خرج منه وحيدا. وورد أيضا: من كان كتابه دليله كان خطأه أكثر من صوابه. ويجمع الإنسان بين الاثنين حتى أيضا لا يلقي بعصا التسيار إلى مسموعاته القديمة دون مراجعة ومطالعة، فما يكفي هذا إلا أن يكون من حفاظ الدنيا كالإمام البخاري، حيث قال: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ ما منهم إلا وهو يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. يعني صفى مشربهم وسلمت عقيدتهم، فلا تلقي بعصا التسيار بين يدي شيخ عنده خرافات ولا يعتمد على الرؤى والمنامات في التحليل والتحريم، فإن هذا قد يردي الإنسان ويبعده عن المحجة البيضاء، وليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. قلتم: ومن أجمع وأنفع الكتب المؤلفة في التصحيفات الواقعة من الرواة في الحديث النبوي كتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد الحسين بن عبد الله العسكري المتوفى 382 للهجرة. قلتم: هو نسبة إلى عسكر مكرم، عسكر مكرم من البلاد الشرقية، أذربيجان أو نحوها أو قريب منها، وله كتابان خدم بهما ما يتعلق بسلامة النطق وسلامة الكتب للملفوظ من حديث رسول الله، وكذا في اللغة العربية. فأما الكتاب العام فهو شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف وهو مطبوع، وأما ما يتعلق في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا ورواتها ثانيا، فألف كتاب تصحيفات المحدثين، وقد طبعت في 3 مجلدات، وقد حققها من كان حريصا أحد شيوخنا الأفاضل والأماثل، وهو الشيخ الدكتور محمود الميرة، وهو سوري شامي، وهذا من الشيوخ الذين قرأنا عليهم كتاب فتح المغيث أو أكثره، وهو ممن انتفعنا به لا سيما فيما يتعلق بالتصحيف والتحريف. نعم، كان يتبع معنا أسلوبا فيما يتعلق باللحون التي يقع فيها أحدنا، أسلوب السخرية، ومن شيوخه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. وهذا الأسلوب كنا نستهجنه، لكنه كان يعني يسري عنا شيئا مما قد يقع من الجمود في المادة العلمية بشيء من السخرية، لكن أقول شرط ألا يكثر، وهو يعني كان بالنسبة لنا مثل السياط، عندما يلحن أحدنا بين يديه في قراءة أو في كلام يرجع مرة ثانية يهزئ، وهذا التهزيء انتفعنا به غاية الانتفاع، حتى إن أحدنا كان يبرد لسانه قبل أن يأتي في الفصل ليقرأ عليه، لأنه سيعلم أنه لن يمضي هذا اللحن والخطأ بمجرد عتب وتثريب، بل شيء من السخرية. ومثل هذا الأسلوب بالنسبة لي على وجه الخصوص كان أشد من ضربة صوت، ولذلك احترم نفسك وروح أعرب زي ما تبى تعرب، واسهر طول الليل واعرف كيف تقرأ، ثم بعد ذلك إذا مثلت بين يدي الشيخ فاقرأ كما ينبغي. وهذا بلا ريب أنه يعني مثل هذا التخويف بصيغة السخرية، لكني ما أنصح به المدرسين، اللهم إلا بشيء يعني كوجود الملح في الطعام، كوجود الملح في الطعام كما قال صاحب كتاب تصحيفات الصحفيين، كتب يعني كان يقول بعض مشايخنا يقول في الشام كان إذا لحن أحدنا بين يديه قال كسر الله من أمثالك، كسر الله من أمثالك، كسرت لنا اللغة العربية، كسرت في لهجتك ولغتك، فكسر الله من أمثالك، يقصد ما هو شائع على الألسن من تحويل الثاء إلى سين. نعم. قلتم حفظكم الله: الضابط 12 معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العام هو اللفظ الشامل لما يصلح له من غير حصر كلفظ الرجال، والخاص ما قابله، وهو اللفظ الذي يتناول سوى معنى واحد كزيد. والخاص مقابله. نعم. جزاكم الله خير. والخاص مقابله وهو اللفظ الذي يتناول سوى معنى واحد كزيد. وهو اللفظ الذي لا يتناول سوى معنى واحد. نعم. يكون العدوى سرت. قلتم: والمطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد كلفظة رقبة في كفارة الظهار، والمقيد هو ما دل على شائع في جنسه مقيدا بصفة من الصفات كلفظة رقبة مؤمنة في كفارة القتل. ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد من نصوص السنة من الضوابط المهمة لحسن فهم السنة، فكم من حديث عام خص وكم من حديث مطلق قيد، فبالخاص والمقيد يدرك المسلم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث ترد بأحكام عامة وأخرى مطلقة. من أحاديث ترد بأحكام عامة وأخرى مطلقة، وهذا من الأسباب الجوهرية التي قد يقع الإنسان فيها في المخالفة، بل قد يقع في الابتداع. يعني الذين يذكرون الله على وجوه وهيئات وصفات مبتدعة دائما يتكئون ويعتمدون ويستندون على نصوص عامة، ترقص في الذكر، تضرب الدف على الذكر، تهتز في الذكر كاهتزاز اليهود. إيش دليلك؟ قال الله عز وجل: أذكر الله ذكرا كثيرا. دائما دائما من لا يتحرى السنة المفصلة المبينة والمبينة دائما يتكئون على إيش؟ ألفاظ عامة من نصوص القرآن والسنة، يرقصون في الذكر. دليلكم: أذكر الله ذكرا كثيرا ما شاء الله. نرجع إلى الترجمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رقص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رقص. أحد الإخوة أرسل مشهد يعني والله شيء مخزي، ما هو معيب، شيء مخزي، ما أدري من كيف دخل الشيطان عليهم في كيفية ذكرهم لله. يذكر أحدهم الله عز وجل بما يفعل اليهود، بل أعظم من اليهود. اليهود عند حائط المبكى يصنعون هكذا، هذول مرة واحد الرأس تحت وفوق، ها، إلى درجة أن يغشى على أحدهم. إيش هذا يا أخوان؟ والله شيء عجيب ومعيب، ابتداع. إذا قلت لأحدهم إيش الدليل؟ قال: اذكروا الله ذكرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا شيخ رسول الله أعلم، ليش رسول الله ما سوى كده مثل اليهود؟ ها، ليش ما رقص؟ ليش ما ضرب بالدف؟ يا أخي نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في هذه العبادة العظيمة، ما نعتمد على نصوص عامة، بل نسأل الراسخين في العلم ليفهمونا وليدلونا على النصوص الخاصة التي نتعبد الله عز وجل بها. نعم. قلتم: وقد قرنت بين مسألتي العام والخاص والمطلق والمقيد، لأن المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص. وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم قصب السبق في معرفة العام والخاص، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي. أنا قلت قصب السبق، هذا قد تقدم معنا، كانوا في ميدان السباق والمسابقة، إذا سبق أحدهم وضع قصبة ليتبين من يرى أنه هو السابق، فذهبت مثلا لمن يبز بالزاي أقرانه ويظهر عليهم في كل شيء. نعم. قلتم فمن العام ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. خص بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ومن المطلق حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، قيد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول ولا يصلح. فإذا عرضت حاجة وإلا الأولى تنزها ألا يمس بيمناه. نعم. ولا يصح أن يحمل عام على خاص ولا مطلق على مقيد إلا بدليل راجح. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب قلتم والكتب التي هي مظنة معرفة العام والخاص والمقيد والمقيد على قسمين، قسم لمعرفة هذين البابين من الناحية الأصولية وأخرى من الناحية العملية التطبيقية. فمن أمثلة ما ألف في القسم الأول كتاب العموم والخصوص والمطلق والمقيد، وهو قسم من كتاب الكاشف عن المحصول في علم الأصول للأصبهاني تحقيق محمد بن صالح النامي، وكتاب دلالة العام عند الأصوليين لناصر خميس عبد الرحمن، وكتاب التخصيص عند الأصوليين ليوشع صادق. ومن أمثلة القسم الثاني كتب فقه المذاهب الأربعة المشهورة، ففي فقه الحنفية كالمبسوط للصرخسي، وفي فقه المالكية كالمدونة لسحنون، وفي فقه الشافعية كالمجموع للنووي، وفي فقه الحنابلة كالمغني لابن قدامة. الضابط الثالث عشر معرفة المدرج. المدرج إدخال الراوي ما ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنده أو متنه من غير فصل، فيتوهم من يسمع الحديث أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أقدم من عرفه الحاكم رحمه الله تعالى حيث قال معرفة المدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام الصحابة، وتلخيص كلام غيره من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا موجود في الطبعتين الموجودتين بين أيدينا، وتلخيص كلام غيره من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهذا الضابط مهم حيث يميز به كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام غيره، وعدم التمييز بينهما يوقع في محاذير خطرة، منها نسبة ما ليس من الحديث إليه وما يترتب على هذه النسبة من أحكام فقهية قد تنسب للسنة مع كونها من أقوال الرواة مدرجة وليست مرفوعة. مثاله إدراج لفظة والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار. أدرجه عبد الله بن إدريس كما في رواية الإمام أحمد، ولفظه يدل على هذا حيث قال رحمه الله لا أدري هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. وقد حكى البيهقي رحمه الله تعالى حكى البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال، لاحظ هذا عن الإمام الشافعي، قال لا أدري قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صدق. الإمام الشافعي يقول لا أدري هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك، هكذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله البيهقي في كتاب المعرفة عن الإمام الشافعي. الحافظ ابن حجر بعدما حرر وقرر وتعمق في المسألة قال والذي تحرر أنها من قول نافع، قال والذي تحرر أنها من قول نافع لأنه أحد رواة الحديث عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. أراد نافع رحمه الله تعالى أن يفيدنا بفائدة قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق، ليس بينهما صدق. وهذا من العادات الموجودة في بعض عند بعض الناس شعوبا وقبائل أنهم إذا طمعوا في ابنته لا يدعهم يخرجون ولا يوافق حتى يزوجوه ابنته. والشغار الممنوع هو أن يقع الزواج بين الطرفين من غير مهر. نعم. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فإن عجل به شيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع. فإن عجل به شيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع. نعم. فالمرفوع منه إلى قوله فليصلي أربعا، والباقي مدرج من كلام أحد رواته وهو أبو صالح. نعم. أبو صالح ذكوان السمان. فالمرفوع منه الحديث المرفوع من كان مصليا بعد الجمعة، من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. اللفظ الذي بعده الذي يليه مدرج، فإن عجل به شيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، والمؤدى واحد. إيش المؤدى والثمرة؟ أن يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة، أن يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة. فبنص حديث رسول الله فليصلي أربعا، وهذا مما يقع الذهول عنه. وكثيرا من المرات تسول لنا نفوسنا أمر، انتبه لهذا الأمر، وقد يكون من الحيل النفسية، أن الإنسان يقول أنا أصليها عندما أرجع في البيت فهو أعظم أجرا، وعندما يرجع إلى البيت لا سيما في هذه الأيام الباردة ينتقض وضوءه، قال الحمد لله عفى الله عما سلف وكان. وهذا بلا ريب، لذلك يقاهر الإنسان نفسه ويراغمها مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعد صلاة الجمعة بعد ما يفرغ من التسبيح يصلي، لأنه يعلم أنه إذا رجع البيت لن يصليها، إما غفلة أو ذهولا أو لانشغالا بالغداء والطعام، فلذلك يراغم أحدنا نفسه في مثل هذا. أما إذا كان رجلا متثبتا من مجاهدة نفسه فليثبت، فإن صلاة البيت تفضل على صلاته في أعين الناس ب25 درجة النوافل كما ورد في الحديث الصحيح ب25 درجة. نعم. قلتم ومن أجمع ما ألف في المدرج كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، وكتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، وكتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي. كتاب الفصل للوصل هذا للخطيب البغدادي رسالة دكتوراه لأخينا الدكتور محمد بن مطر الزهراني رحمه الله، وقد سبق له خدمة في كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي أيضا، وهي رسالته في الماجستير، كلتاهما بإشراف شيخ فاضل لنا وهو عراقي الجنسية الدكتور أكرم ضياء العمري صاحب السيرة النبوية الصحيحة. نعم. تقريب المنهج بترتيب المدرج للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم أقف عليه، وقف أحدكم عليه؟ لم يوقف عليه، بل إن أصحاب الموسوعة، موسوعة أحكام الحافظ ابن حجر في أكثر من 66 مؤلفا وكتابا للحافظ ابن حجر، لم يتعرضوا لذكر هذا الكتاب البتة، لم يتعرضوا لذكر هذا الكتاب البتة. نعم. أما كتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي، بعضهم ينسب كتاب تقريب المنهج للحافظ ابن حجر، أما كتاب المدرج المدرج فهو موجود بتحقيق صبحي السامرائي ومطبوع. نعم. قلتم حفظكم الله خلاصة البحث: الطريق الأمثل لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد البحث عن ثبوته صحته أو حسنه يتمثل في مراعاة الضوابط التالية: أولا، فهم الحديث النبوي في ضوء كتاب الله تبارك وتعالى وليس شرطا مضطردا، لأن في لاحظ الآن سأبدأ أسأل لأقسم ما بين يدي من الكتب عليكم، لاحظ لي الآن سأسأل، أعيد الخلاصة يا شيخ. نعم. قلتم: أولا، فهم الحديث النبوي في ضوء كتاب الله تبارك وتعالى وليس شرطا مضطردا، لأن في السنة تفصيلات لا وجود لها في كتاب الله عز وجل. ثانيا جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد. صحح معلومة في صفحة 59 قول عبد الله بن إدريس رحمه الله: لا أدري هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، لحديث لقول: فإن عجل به شيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، لحديث: فإن عجل به شيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع. ثانيا جمع ألفاظ الحديث الواحد. ثالثا جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد. رابعا الجمع بين مختلف الحديث. خامسا الترجيح. سادسا معرفة الناسخ من المنسوخ من الحديث. سابعا معرفة أسباب ورود الأحاديث. ثامنا معرفة غريب الحديث. تاسعا فهم السنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرا الرجوع إلى كتب الشروح. الحادي عشر ضبط النصوص من التصحيف. الثاني عشر معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد. الثالث عشر معرفة المدرج. قلتم هذا ما تيسر تحريره من الضوابط، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا الجهد اليسير والعلم القليل المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومن أسباب الفوز بجنات النعيم، والله أعلم. طيب ممكن نسترجع يا أخوانا، ما هي الضوابط التي علقت كل واحد يذكر لي ضابطا واحدا؟ نعم، هذا شرح نواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز الراجحي بارك الله في عمره. بسم الله. الأول في مكان واحد، جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد. الثاني عبد الرحمن معرفة المدرج. ثالثا مختلف الحديث. رابعا نعم عبد القدير الترجيح. خامسا الناسخ والمنسوخ. سادسا يا شيخ ارفع صوتك بس، الغريب. سابعا ايش بقي ابو العبادله؟ نعم فهم السلف، فهم الصحابه على راسهم الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. ثامنا ولا تاسعا؟ نعم يا شيخ. معرفه التصحيف والتحريف. بعده يا شيخ أسباب ورود، أسباب الورود كأسباب النزول، يعني لا تقل معرفة أسباب ورود الحديث عن أسباب نزول الآيات القرآنية. طيب نجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول: كيف استدار المسلمون في مسجد القبلتين مثل استدارتهم بمسجد قباء عندما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويعلمهم، وهذا فيه الأخذ بأخبار الآحاد، استداروا وهم ركوع. لكن يشكل على هذا السائل، قد يشكل عليه كيف يعني ينتقل الإمام من المقدمة إلى المؤخرة؟ ما في إشكال. هل يجب علي أن أقدم الاستنجاء عند غسل اليدين؟ وهل هذا على سبيل الوجوب؟ أصلا ما يلزم عند الاستنجاء أن تغسل يديك، أما الوضوء فهو الذي يلزم. يقول: قريبتي أفطرت قبل الأذان بدقائق، هل يصح صومها إذا كانت مدركة أن هذا الوقت قبل غروب الشمس فيجب عليها إعادة صوم هذا اليوم؟ يقول: أقرضت مالا من 15 عاما لشخص، إن كان مماطلا فالعلماء يفتون بأنك تخرج الزكاة حين استلامك لهذا المبلغ، وإن كان في مكنتك أن تستلمه في أي سنة من هذه السنين الماضية فيلزمك أن تزكي عن كل سنة لأنه في ملكك ومقدور عليه. قال: بعض من يحضرون، هذا قديم يا شيخ فيما يتعلق بمصطلح الحديث، يقول: بعض الذين يحضرون لا يفهمون. طيب يعني معنى ذلك أننا نعزل؟ أقول: نرفع المجالس، لأن الناس كمان هذا قد يكون نظرة فيها يعني شيء من التشديد. الناس لله الحمد والمنة من أمثال الحاضرين لهم فهوم ولهم علوم ولهم مدارك لله الحمد والمنة، فلا يحكمن هذا الشخص لأنه شعر بشيء من عدم الفهم فيحكم على جميع الحاضرين بأنهم لا يفهمون. طيب، السؤال هنا يقول: أين يوجد، أي موضع يوجد الكلام لا يأخذ القرآن مع المصحفي؟ يا أخي، هذا ذكره ابن السمعاني وذكره السخاوي كما ذكرت. يقول: هل الواجب تغيير الشيب بلون غير السواد؟ نعم، لا يغير الشيب، لا يغير الشيب بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وحذر من الخضاب بالسواد، فقال صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم كحواصل طير بالسواد لا يريحون ريح الجنة. فيجب على المرء أن يحذر. وقلت: في درجة بين درجتين، وهو فيما لو لون الإنسان شيبته بلون يحيل، هو اللون لا يطلق عليه السواد لكنه يحيلها إلى اللون الأسود. فأقول: في مثل هذا يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول: نحتفل في بلد كذا وبلدان عديدة بالموالد والأناشيد الدينية، وأنا قلت لكم هذا كله مما لا ليس عليه برهان وليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله، مع ما يقع من الإحداث والبدع، من المحدثات والبدع في مثل هذه المناسبات من قصائد شركية ومن مخالفات. وقد رأيتم بعض الناس يأتي بنساء يتلون هذه القصائد، وهذا بلا ريب أنه مخالفة على مخالفة. يقول: للفقير هل يحل له أن يأخذ من البنك بحجة أنه محتاج؟ يا أخي، هذا بلا ريب أن الإنسان لو عاش طوال عمره فقيرا فإنه أولى به أن يأخذ من هذه الفوائد، وهي ربا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة المهتدين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.